الصورة الآن يعني المحال عليها ذمة الميزين، فالذي يبدأ تحت الدنيا يقبل هذا. لا سبحان الله، ثابت ذمته، لأن لما حولوا عليه صار الحق اللي كان على المحيل انتقل إلى ذمة المحال عليه، صار ثابتا. لابد من دين ثابت أول. كل حالة أصورها إن شاء الله، أنت تصورها أن تأتي بها في الدرس القادم. نعم يا خالد. نعم. الفسخ هو ما أشار إليه الأخ محمد، يعني لو حصل إفلاس أو نحوه سيذهب حق المحتال. نعم الحوالة هو أنه إذا بطل العقد لم يترتب عليه أي شيء، وإذا فسخ فإنما بين العقد إلى الفسخ تترتب عليه الآثار، مثل لو نمى أو حمل إذا كان دابة أو ما أشبه ذلك. نعم. يقع إلا في الإبرة على قول الراجح كما سبق، يعني لو أحال 8/10 أحال بثمانية على عشرة ما يجوز. ولو أحال بخمس صاع من البر على ثمانية صاع. نعم. لا بأس به لأن هذا إبراء. على قول الراجح لا بأس به. وعلى الدراهم. نعم. وشلون؟ كيف يعني؟ لا ما هو إبراء، لأن المحتال الآن أخذ أكثر من حقه. لا بأس، أنا أقول الراجح لا بأس. نعم. لا يا أخي هذا فسخ من جديد، إما عيب أو تقايلا أو أشبه ذلك. نعم. إذا اختلف فقال أحدهما أحلف وقال الآخر فوكلت. نعم. الأصل عدم الحوالة، الأصل عدم الحوالة، لأن الحوالة تنقل الحق والوكالة ما فيه إلا التصرف. نعم. غايب هو الجواز يجوز، لكن هل يلزم المحتال أن يتحول؟ ما يلزم، لأن الغائب كالمفلس أو أشد. نعم يا فؤاد. هي سابقة الفصل، لأن بعد الفصل ما يمكن يكون حوالة، بعد الفصل انتهى، برئ كل منهما من الآخر. كيف؟ نعم. المهم إذا كانت الإحالة بعد الفسخ فلا حوالة أصلا، يعني ما في دين. الحوالة مرة أخرى أو عدل المحيل مرة أخرى. نعم. نعم بدين ثابت، لأنه إذا فسخ العقد استقر الدين على البائع الذي قبض الثمن. طه. نعم. ما يجوز. لأنه صار معاوضة، والمعاوضة إذا بعت شعيرا ببر فلا بد من التقابض قبل التفرق، وهنا لا قبض. نعم. ولهذا جاء في حديث ابن عمر كنا نأخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. هذا توكيل في الاقتراض، توكيل في الاقتراض، وهذه تقع كثيرا. يقول احنا فلان خذ منه 100 ريال اشتر بها كذا وكذا، والمحال عليه ما عنده شيء، للمحيل يكون هذا توكيل في الاقتراض، يعني كأنه وكله يقترض له.